أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What? واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بسم الله الذي خلقكم من وَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَعَلَى الرُّحَامِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا Ah, فإن خفتم ألا تعزلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم Oh! هي مثل هي جمال انت هتتجلى طبعا بارك الله فيك الناس الكبار ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ومثل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ولا تأكلوا ما إسرافا وبدارا أن يكبروا وبدارا Wow. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء استنى. لا استنى ده الآن دول ما جهوش غير طارق بارع. دقيقة دقيقة حق ما عندنا سامحونا دول ما حدش سامحونا نصلي. استنى ده مواهب عظيمة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء. طب مين هسمحونا دول؟ هنجيبوا منين معانا احنا والمصرفين عندهم منين؟ دقيقة يا مولانا. والله ان شاء الله يجيب باذن الله. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او برضه عايزين رضا الشيخ خيري. واحد جميل قوي. الشبح بتاعنا. نصيبا مفروضا. حبيبي حبيبي يا استاذ. وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا حسن عبد الله ايوه هز القلوب كده شغل القلوب للحجر الدايم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم فليتقوا الله يا ابو استاذ جميله دخل والله نعم والله بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ اشرف حفظك الله نعم نعم نعم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا Oh, Thank you. والله عليم حليم تلك حدود حياتهم والله. والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا بسم الله الرحمن الرحيم في ذلك العبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Oh. لا عبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج محاها وأغطش ليلها رفع سمكها فسويها واغطش ليلها واغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك ذهبا أخرج منها ماءها ومرعيها قدير والله والله العظيم أستاذ قدير الله أكبر عليك والجبال أرسيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ومن اجل اداء البينات كتب فضيلة القارئ الشيخ أشرف حنف الهوي إحياء هذا الحفل الكريم المبارك مع تحية الهندسة الإذاعية والسرات الصوتية السراج والإنارة للتوجيه بنورة كافية إنارة ليزر أولاد الشيخ روان حسن بالشاولة مركز إنشاء محافظة سوهاج جمهورية مصر العربية هاتف 11-19-84 للشاولة مركز إنشاء محافظة سوهاج من صرادف المقام أمام ديوان عائلة آل فواز بقرية في جورجيا مركز جورجيا محافظة سوهاج ثالث يوم الأحد السابع من أغسطس في العام 2008 وفي سنة 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الرابع من شهر ذي الحجة وذلك احتفالا الاستاذ واحد الموجود صديق فواز وعبد الزفاف الاستاذ فواز عز عبد الموجود صديق فواز اللهم اني اساله ان تبارك هذا الزفاف اللهم امين رب العالمين وكلمه الاسلام نترككم جميعا الى ان نلتقي على خير والعاقبه عندكم في الصلاه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.